غضب عليه أبوك أو أهلك من ذلك ونصحوه فليصلح بينهم في هذا لا وجه له. جزاكم الواجب أنهم أمك أنت أنت وأهلك تستعينوا بالله عليه وتنصحونه بالأسلوب الحسن والتوجيه الطيب ولا تسامحوه يتعاطى المسكرات أو يتهاون الصباح وما أشبه هذا. وذلك الله جميع التوفيق. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم الشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز والرئيس العام لإدارة البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم.